وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. من جملة الصفات السلبية أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن ولا يعقل أن يكون متحدا بغيره. جاء أولا ليتكلم عن أصل الموضوع، وهو أن الاتحاد هل هو من المعقول أو ليس من المعقول حتى ينسب ويقال أيمكن أن يتحد شيء مع الحق سبحانه وتعالى أم لا. فأولا يتكلم عن أصل موضوعية الاتحاد، هل الاتحاد من المعقولات؟ هل الاتحاد من الأمور الممكنة حتى يقال أنه يمكن أن يتحد الحق سبحانه وتعالى مع غيره، أو أن الاتحاد من المحالات ذاتا، وما كان محالا بحسب ذاته لا يعقل أن يقال أنه ما هو حكمه إذا صار محمولا لشيء أو إذا صار موضوعا لشيء. مثلا النقيضان لا يجتمعان، بعد كونهما لا يجتمعان لا يأتي البحث والكلام على أن النقيضين إذا كانا لا يجتمعان هل هما من عوارض زيد أو ليس من عوارض زيد، ما هو حكمهما لو تحققا بالنسبة إلى زيد بعد كون أصل النقيضين من الأمور الممتنعة ذاتا المحالة ذاتا، لا يأتي الدور مثل هذه الكلمات. فيقول: الاتحاد بين الشيئين يمكن أن يفرض بأنحاء، بنحو مجازي وبنحو حقيقي، والمراد من الاتحاد كون الشيئين شيئا واحدا. الاتحاد المجازي كأن نفرض شيء كنسبة تتبدل فتصير علقة، ففي الحقيقة ها هنا لم يحصل اتحاد بين شيء وشيء، وإنما هو تبدل شيء إلى آخر بلحاظ الكون والفساد، يعني بلحاظ كون وصورة جديدة للنطفة بأن صارت علقة وفساد صورة النطفة، فهذا لا يسمى دينا باتحاد شيئين. كما وأن ضم شيء إلى شيء لا يسمى بالاتحاد، كضم الماء إلى التراب. ضم الماء إلى التراب هو مزج ببقاء كل من الحقيقتين على حالتها، فالطين سلف فالتراب تراب والماء ماء، وإنما ضم شيء أحدهما إلى الآخر، فلم يكن الشيئان شيئا واحدا حقيقة، وإنما هو بتسامح في التعبير. كما وأن الاتحاد الحقيقي أن يكون الشيئان شيئا واحدا حقيقة، هذا مما لا يمكن ولا يعقل في المقام، كما سيأتي على أنهما إن بقيا فلم يكن الشيء الواحد شيئين، وإن أعدم لم يكن الحاصل هو ما تقدم، وإن ثبت أحدهما وانتفى الآخر فلم يكن أيضا من الاتحاد. إذا حين المزج ذهب أحد الطرفين وبقى الطرف الثاني لم يكن أيضا من الاتحاد. فإذا أصل فرض الاتحاد من المحالات. أرجو التوجه، هناك بعض الفروض في أصلها يعني في واقعها التصوري لا تعقل لها، مثل من كفرض الشريك البال بعد فهم كون الواجب بالذات واجبا من جميع الجهات، وأنه هو الوجود الذي لا يتثنى ولا يتكرر، وهو الوجود اللامتناهي، فرض شريك لذ لا تناهي، فرض لا نهاية أخرى في عالم التصوري من الممتنعات، فضلا عن البحث عنها والاستدلال عليها ثبوتا أو نفيا. واضح المثل؟ أقرأ كتاب. يعني ومن الصفات السلبية، قال العلامة: ولا يتحد أي الحق سبحانه وتعالى بغيره أي بأي ممكن من الممكنات لأنه ليس هناك غير الواجب أو الممكن، أما الممتنع فلا كلام لأحد فيه، ولا يتحد بغيره لنا لامتناع الاتحاد مطلقا، يعني لامتناع صيرورة الشيئين شيئا واحدا، لامتناع صيرورة الشيئين شيئا واحدا. فالكلام إذن أولا وبالذات في أصل تصوري ومعقولية الاتحاد، في أصل تصوري ومعقولية الاتحاد، ثم في المرتبة الثانية يقال بالنسبة إلى الحق تعالى، هل يمكن أن يتحد مع شيء أم لا؟ حتى يأتي الكلام في المرحلة الثانية، هل من المعقول اتحاد الواجب بذاته مع الممكن أو لا يعقل؟ المرحلة الثانية يجب أولا أن نتعقل أصل الاتحاد وهو سيرورة الشيئين شيئا واحدا. إن تجاوزنا المرحلة الأولى لتأتي المرحلة الثانية، أمن الممكن أمن المعقول أن يتحد الواجب مع الممكن؟ أمن المعقول أن يتحد المعنى الحقيقي الاسمي القائم بنفسه مع المعنى الرابط الحقيقي أو لا يمكن؟ هذه تكون في من؟ في المرحلة الثانية. هل يمكن الوجوب الذاتي مع الإمكان؟ أو وإذا اتحدا ماذا ينتج من اتحادهما؟ نريد صيروت شيء شيئا واحدا؟ هل النتيجة هي الوجوب؟ هل النتيجة هي الإمكان؟ أو النتيجة هي لا وجوب ولا إمكان لفرض تحقق شيء ثالث غير الوجوب والإمكان؟ كل هذه من الفروض التي هي ممتنعة في المرحلة الأولى عقلا، والممتنعة في المرحلة الثانية عقلا أيضا. الآن جاء ليفصل القضية على أن الاتحاد إما أن يكون بنحو مجازي، يعني اتحاد بتسامح في التعبير، أو اتحاد حقيقي. أقول الاتحاد يقال على معنيين، يعني يطلق على معنيين، مجازي يعني اتحاد بتسامح في التعبير، وحقيقي. يشوف ممكن هذا أو ليس بممكن. أما المجازي فهو صيرورة الشيء، أي صيرورة الشيء بنفسه كالنقطة علاقة واضحة. صيرورة الشيء بنفسه يصير شيئا آخر بأن تصير النقطة علاقة شيئا آخر. كيف يكون الشيء شيئا آخر؟ بالكون، يعني بسبب الكون، يعني بسبب كون وتحقق فعلية جديدة كالعلقة، وفساد لفعلية سابقة كالنقطة. أما من غير إضافة شيء، يعني بدون أن يضاف إلى هذا الشيء الذي فرضناه صار بلحاظ الكون والفساد متبدلا، بدون أن يضاف إليه شيء أجنبي عن ذاته، من غير إضافة شيء آخر كقولهم صار الماء يعني صار الماء بسبب الحرارة، أي صار الماء بسبب الحرارة يعني بواسطة ثبوتية وعلة لم تكن دخيلة في ذاته، لأن الشيء قلنا إذا صار لابد له من سبب. صار الماء هواء، يعني صار الماء لعلية النار، صار هواء يعني تبدل إلى الهواء، عليكم السلام ورحمة الله. صار الماء هواء فهنا واسطة ثبوتية، وصار الهواء ماء بالعكس، وصار الهواء للانجماد ماء مثلا، فصار الماء للحرارة هواء، وصار الهواء للبرودة والانجماد ماء. هذا نحو من فرض الاتحاد. النحو أو مع إضافة شيء مع شيء آخر، أو مع إضافة شيء مع من مع شيء آخر، أو مع إضافة شيء مع شيء آخر، بل أو مع إضافة شيء، يعني مع إضافة شيء مع شيء آخر، تحصل يعني حالة جديدة، تحصل حالة وخاصية جديدة للشيئين، كما يقال صار التراب، كما يقال صار التراب طينا، صار التراب طينا. ففي الحقيقة ها هنا حقيقة التراب باقية وحقيقة الطين باقية، فالماء باق والطين باق والتراب باق، لكن حصلت حالة جديدة من مزجهما وهي الطين، صار التراب طينا. كيف صار؟ بانضمام بانضياف، أي بسبب انضياف الماء إليه، أي إلى التراب. ومثلا هذا يسمى بمن؟ بالوحدة المجازية، اكتبوا. والتعبير بالمجازية في الصورتين لأن الماء لم يصر مع الهواء متحدا، لأن الماء لم يصر مع الهواء متحدا، بل صار الماء هواء. هذا تبدل شيء من إلى شيء، فلا اتحاد حقيقي بين شيئين. والكلام في صيرورة شيئين شيئا واحدا. وكذا في مثل صيرورة التراب طينا، بإضافة الماء، فإن التراب لم يصر مع الماء شيئا واحدا، الماء على حالته والتراب على حالته، لكن حصلت حالة جديدة من مزاجهما بأن صار طينا. هذه الوحدة للشيئين وحدة مجازية، فإذا نحتاج إلى وحدة حقيقية لأن يصير كل من الشيئين شيئا واحدا حقيقة واحدة. وأما الاتحاد الحقيقي فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. لابد أن تكون المسألة هكذا، صيرورة الشيئين شيئا واحدا موجودا. إذا تكرر هذا بشيء معقول أن يكون كل من الشيئين شيئا واحدا أو ما يسمى معقول؟ إذا تكرر هذا فاعلم أن الأول وهو الاتحاد المجازي، مستحيل عليه قطعا. لما؟ لاستحالة الكون والفساد عليه، يعني في معنى يعني أن الاتحاد المجازي يحصل بسبب الكون والفساد، والكون والفساد محال على الحق سبحانه وتعالى، لأنه يستدعي الفعل والانفعال، يستدعي التغير والتبدل ومثل. وأما الثاني وهو الاتحاد الحقيقي، فقد قال بعض النصارى إنه تعالى متحد بالمسيح، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتيته، يعني اتحد وجوده المجرد تعالى الباري مع ناسوتيتي، أي مع جسمانيتي ومادة عيسى عليه السلام، فإذا اتحد الوجود المجرد الإلهي مع من؟ مع الوجود الطبيعي لعيسى عليه السلام. وقال في النصيرية أن إنه اتحد عليه السلام ورحمة الله، إنه اتحد بعلي عليه السلام. وهناك من الغلاة من قال إن الله تعالى اتحد مع من؟ اتحد مع علي عليه السلام. وقال المتفوتة، وقال المتفوتة إنه اتحد بالعارفين. وقال المتفوتة أن الله سبحانه وتعالى اتحد، لكن اتحد مع من؟ اتحد مع العارفين. هذا التوجه عليكم السلام ورحمة الله. ما يفهم من كلامي، ما يفهم من كلام المتفوتة إن كان ما فهمناه من كلام عرفاء المتفوتة كصدر المتألهين والكثير من أكابر المتفوتة، فلا يستفاد من كلامهم حينما يقولون بالفناء، لا يستفاد من قولهم بالفناء. والاتحاد هو الاتحاد بين العارف والحق، وإنما أرادوا من الاتحاد أن النفس تصل إلى مرتبة في العرفان وبالشهود للحقيقة وبالنسيان وبالذهول عن أنيته الشخصية في حالات من الحالات، بأن يصير ليس ملتفتا إلى نفسه، فيصير عين التوجه والفناء والتوجه والفناء في ذات الله فناء علميا، لا فناء بمعنى الوحدة الخارجية الوجودية. أكرر العبارة، مراد العرفاء من المتفوتة حينما قالوا بالاتحاد، عفوا حينما قالوا بالفناء، ما أرادوا من فناء الممكن في ذات الحق بأن يصبح الممكن والواجب شيئا واحدا، ما أرادوا هذا، ولا تكلم متكلمهم بمثل هذه الأباطيل. قالوا إن النفس في عروجها وفي زكاتها وفي توجهها إلى الحق سبحانه وتعالى حينما تصل إلى مرتبة من الشهود، حينما تصل إلى مرتبة من الشهود تذهل عن حقيقتها وإنيتها الشخصية، فتصير ارتباطا علميا بالحق، أي تصير محض الارتباط العلمي، أي التوجه إلى الله بنحو وبكيفية يذهل عن نفسه، يذهل الإنسان عن نفسه حتى يصبح فناء علميا لا فناء وجوديا خارجيا، يعني يصل إلى مرحلة من العرفان بأن لا يجد لنفسيته حقيقة. فغفلة حين الشهود للحق سبحانه وتعالى عن الناس، وليس المراد بها اتحاد خارجي وجودي مع الحق سبحانه وتعالى. وإن ولعل هناك متفوت جاهل يتكلم بمثل هذه الكلمات، كما وأنه حينما يقال بالوحدة الوجودية لعل هناك جاهل يتصور الوحدة الوجودية بمعناها الباطل، ولا نريد أن ندخل في هذه الأرض. لكن أقول أن ما ينسب في بعض الأحيان إلى بعض الملل أو ما ينسب إلى بعض الفلاسفة أو العرفاء يجب أن ننظر وأن نلاحظه في كتبهم، فإن استفدنا ذلك بصراحة من القول وأن كلامهم ما كان قابلا بالتفسير والتوجيه على صدق مصطلحاتهم الخاصة فيقينا هو باطل، وإلا فلعل بكلامهم إرادة خاصة ومصطلح خاص يكون على مصطلح آخر يستوجب الكفر وما شابه هذه الأمور. فإن علوا، الآن جئنا لنشقق الفروض، وإن جئنا لنشقق الفروض بالنسبة إلى الاتحاد الحقيقي، بالنسبة إلى الاتحاد الحقيقي للمجاز، المجاز كينان. فإن علوا أي فإن قصد هؤلاء غير ما ذكرناه، فإن قصد هؤلاء غير ما ذكرناه من اتحاد اللاهوتية مع الناسوتية، ومن كون الإنسان العارف يتحد مع الحق فيصبح مع الحق شيئا واحدا وأمثال هذه الكلمات غير المعقولة، فإن قصد غير ما ذكرناه فلا بد من تفور، يعني لعل لهم إرادة خاصة، لعل لهم تفسير خاص غير الذي تكلمنا به. كما نحن الآن قلنا بالنسبة إلى عرفاء المتفوتة ما أرادوا مثل هذه الكلمة، وإنما أرادوا ثناء علميا وذهولا عن الإنية الذاتية وما أرادوا ثناء وجوديا خارجيا لوجودهم مع وجود الحق سبحانه وتعالى. قال فإن علوا غير هذا، يعني فإن قصدوا غير ما سمعنا الآن من الاتحاد مع عيسى ومع علي عليه السلام وعيسى عليه السلام وأمثال هذه الكلمات والاتحاد مع العارف مع الحق، فإن قصدوا غير هذا فعليهم أن يبينوا كلامهم حتى نراه أهو معقول أو ليس بمعقول لنحكم عليه نفيا أو إثباتا. وإن قصدوا ما قلنا من الكلمات المتقدمة فهو اتحاد باطل بلا شك ولا ريب. فإن عنوا غير ما ذكرناه من أنحاء الاتحاد الذي تكلمنا عنها الآن، فلا بد من تطوره أولا حتى نفهم المراد، ثم من بعدنا نفهم المراد وندرك ماذا قصدوا وما قالوا لنرى أنفسنا أنحكم بصحته أو نحكم ببطلانه. فإذا نحتاج أولا إلى قصدهم، وقلت إن لكلماتهم الكثير من التوجيهات لعرفائهم لا لتهدفهم. أولا ثم الحكم عليه إيجابا أو سلبا، كل شيء لابد أن الإنسان أولا يتصور ذلك الشيء حتى يأتي دوره تعقله والحكم عليه بإيجاب أو سلب. وإن عنوا وإن قصد هؤلاء من الاتحاد وإن عنوا ما ذكرناه، يعني وإن ما ذكرناه بالنسبة إلى عيسى والحق، بالنسبة إلى علي والحق، بالنسبة إلى العارف والحق، فهو باطل قطعا واضح يقينا، هذا لا يقول به إنسان يفهم أصلا أرض التوجه مثل هذه الأنحاء من الاتحاد، لا يعقل أولا في مكتبة ذات الشيء، وثانيا كيف يعقل أن يقال باتحاد الواجب والممكن؟ فهو باطل قطعا، لأن الاتحاد مستحيل في نفسه أولا، الاتحاد أصلا تصور وتعقل الاتحاد في نفسه ليس بصحيح، فضلا عن أن نحمله على الحق فنقول هل اتحد الحق مع العارف أو مع النبي من الأنبياء أو لا، كما وأن اجتماع النقيضين محال ولا يمكن أن يقال أثبتا بالنسبة إلى زيد أو ما ثبتا، كذلك أصل تصور الاتحاد باطل في نفسه، فيستحيل إثباته لغيره مو مراد، فيستحيل إذا كان باطلا في نفسه فيستحيل إثباته لغيره أي لغير الله، مو هذا المراد، إذا كان باطلا في نفسه فيستحيل أن يكون مورد حكم لغيره، أي أن نقول أن الله اتحد مع ممكن من الممكنات أو ما اتحد، والاتحاد تصوره الذهني ومعقوليته باطلة، فإذا كان باطلا بمرتبة الموضوعية فكيف نحكم عليه بحكم من الأحكام ونقول هل هو ثبت للحق سبحانه وتعالى مع عيسى أو مع علي أو مع عارف أو ما ثبت؟ واضح مثلا؟ اكتبوا العبارة لا بأس بها، أي إذا كان الاتحاد من المحالات الذاتية في نفسه كمحالية اجتماع النقيضين أو كان من الأمور التي لا فرض تصوري لها لا فرض تصوري لها فكيف يعقل إثباته لشيء من الأشياء أفواح مثلا للحق مع الأنبياء لأي شيء إذا كان هو من المحالات تصورا مثلا أو من المحالات اجتماع النقيضين؟ فإذا كان من هذه الأنحاء المحالة كيف يمكن في المرتبة الثانية أن نقول ثبت لغيره، يعني ثبت هذا الاتحاد لغيره هو في نفس المحال، فكيف يثبت لغيره؟ كأن يثبت للحق مع عيسى أو مع علي عليه السلام أو مع عارفين واضح مثلا، فيستحيل إثباته لغيره، يعني إذا كان في مرتبة الموضوعية وأصل التصور هو باطل تصورا وإدراكا ولا يعقل أن يكون من الأمور الصحيحة عقلا، فإذا كان هذا فيستحيل إثباته لغيره، فيستحيل أن نقول بعد ذلك أنه ثبت الاتحاد بين الحق وعيسى عليه السلام أم لا، واضح مثلا؟ أما استحالته أي محالية أصل الاتحاد، الأمر يشوف لنا أصل الاتحاد باطل، أما استحالته أي محالية أصل الاتحاد فهو أن المتحدين بعد اتحادهما، أن المتحدين ممكن أن نتكلم عن شيئين اتحدا، نقول إن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين، يعني إن بقي كل واحد منهما موجودا مستقلا على حده فلا اتحاد. إن كان بعد فرض الاتحاد كل واحد منهما ممتاز عن الآخر فلا اتحاد، لأنهما اثنان لا واحد، واضح؟ هذه في الحقيقة اثنينية وليست بوحدة. وإن عدنا معا، وإن عدنا معا، يعني شنو عدنا؟ يعني عدنا هذا تماما وعدنا ذاك تماما، وتحققت حقيقة ثالثة لا ربط لها بالمتقدمين. وإن عدنا معا فلا اتحاد أيضا، فلا اتحاد أيضا لفرض عدم تحقق المتقدمين، لفرض عدم تحققهما، عدم تحقق الأول والثاني لفرض عدمهما وتحقق شيء فإنه أصل لا ربط به. فإن عدنا معا بل، فإن عدنا معا أي فلا اتحاد أيضا بل وجود ثالث، يعني بل تحقق وجود ثالث غير الوجودين المتقدمين. وإن عدنا أحدهما، إذا قلنا المراد مو هذا، لا بقي ولا عدم حتى يكون الحاصل والمتحقق وجود جديد حادث، مثلنا لا عدم أحدهما ووجد وتحقق الآخر. وإن عدم أحدهما أحد الشيئين وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا، فلا اتحاد أيضا هنا لأن المعدوم لا يتحد مع الموجود. إذا عدم أحدهما سلمت انعدام أحدهما، طبعا لم يجزني أحدهما عدم والثاني باطن، ولا اتحاد بين موجود ومعدوم حتى نفرض الاتحاد في المقام. وأنا أكتب لا بأس به. وإذا ثبت أصل عدم فرض الاتحاد، وإذا ثبت أصل عدم فرض الاتحاد في نفسه ومحاليته ذاتا، فيكون القول باتحاد شيء مع الحق تعالى، فيكون القول باتحاد شيء مع الحق تعالى محال وباطل بالأولوية وبالأوضحية. واضح؟ الشيء الذي ليس بمعقول في نفسه كيف نتكلم عنه ونقول أهو ثبت للحق مع عيسى عليه السلام أم لا؟ مثلنا مثل واحد يقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثم يقول هل ثبت لزيد أو ما ثبت؟ هذه مرحلة بعد فرض صحة الأولى تأتي المرحلة الثانية، أما فيما نحن فيه المرحلة الأولى وهي التصور الاتحادي لم يثبت فضلا عن كونه محمولا أو موضوعا لشيء من الأشياء. الثالثة من الصفات السلبية إنه تعالى ليس محلا للحوادث، إنه تعالى ليس محلا للحوادث، يعني في معنى يعني لا يعقل أن نقول بزيادة الصفات على الذات حتى تكون الصفات عارضة على الذات، لأنها لو كانت حادثة لوجب أن تكون عارضة على الذات، ولوجب أن يكون في الذات قابلية لعروض هذه الصفات، وما كان قابلا كان منفعلا في مقابل العارض، وما كان منفعلا متغيرا كان ممكنا، وما كان ممكنا ما كان واجب الوجود بالذات. وثانيا لو كان قابلا لهذه الأمور لكان في مرتبة ذاته ناقص لفقدانه لصفة العلم، لفقدانه لصفة الحياة، لفقدانه لصفة الإرادة، وما كان ليس متصفا بحسب ذاته بهذه الصفات كان ناقصا، وما كان ناقصا لا يكون واجب الوجود بالذات. لامتناع انفعاله عن غيره، هاي وحده، ولو أصبح منفعلا لصار محل الحوادث، وإذا صار محل الحوادث صار متغيرا وانفعلا، وامتناع النقص عليه ثاني واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وإذا كان واجب الوجود من جميع الجهات كيف يكون فاقدا للعلم، كيف يكون فاقدا للإرادة، وامثال هذه الأمور أقرى في ذلك. أحدهما أقول اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران. الآن يريد أن يقسم الصفات إلى قسمين، صفات بلحاظ نفس الذات، العلم صفة ذاتية، وجد المعلوم أو ما وجد، عالم إذ لا معلوم كما قال علي عليه السلام، فكونه حيا لا يحتاج إلى أن يكون محيي لشيء، حي صفة ذاتية، فالعلم والقدرة والحياة وما شاكل هذه الأمور صفات ذاتية. وهناك صفات انتزاعية، ننظر إلى المخلوق فنقول له خالق، هذه الصفة وهذه الإضافة بين الخالق والمخلوق، بين الصانع والمصنوع، بين القادر والمقدور، بين العالم والمعلوم، هذه اعتبارات ذهنية لو اعتبارات ذهنية، هذه إضافات، اعتبارات ونسب، وإذا كانت اعتبارات ونسب يقينا حادثة. هذه ليست من صفات الحق، هذه ليست من صفات الحق، الأولى من صفات الحق والثانية ليست من صفات الحق، نأتي ونتكلم عن الأولى. الثانية وهي النسبية الإضافية حادثة يقينا وليست من صفات الحق، الأولى وهي علمه الذاتي علمه الأزلي أذاك حادث أو ليس بحادث، لو كان حادثا يتوجه الإشكالات التي تقدمها الآن، يتوجه الإشكالات أن يكون منفعلا عن غيره، هذه الصفة من العارضة لا بد لها من سبب سبب العروضة وأمثال هذه الأمور، وإذا كانت ليس لها سبب يلزم التسلسل، كيف أوجدها بإرادة أخرى أم لا، أي بإرادة أخرى، الإرادة الأخرى حادثة أو قديمة، حادثة تحتاج إلى إرادة، فإما أن تنتهي إلى قديم بالذات أو يلزم التسلسل أو الدور، هذه الحادثة ترجع إلى الحق والحق يرجع إليها دور أقرب الكتاب. أحدهما بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية، أحدهما بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية، يعني شنو معنى؟ يعني بلحاظ نفس هذه الصفة، القدرة صفة من الصفات، العلم الذاتي صفة من الصفات، الحياة صفة من الصفات، والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات الذاتية، هذا لحاظا للصفات وهي واقع كونها للحق سبحانه وتعالى وجد في الممكنات أو ما وجد. وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك الصفة الذاتية، وعندنا صفة ذاتية سنة صفة ذاتية بلحاظنا وهي العلم أو صفة كون عالم بلحاظ المعلوم، عالم بلحاظ المعلوم، نسبة العالم إلى المعلوم عالمية، هذه إضافية لو حقيقية إضافية، هذه عالمية بين العالم والمعلوم، هذه ليست من صفات الحق سبحانه وتعالى، وإنما هي من شأننا من شأن الإنسان الذي جعل إضافة بين الخالق والمخلوق بين العالم والمعلوم. بالنظر إلى تعلق تلك الصفة الذاتية بمقتضياتها، الصفة الذاتية بما تقتضيها، القدرة إلى المقدور والعلم إلى المعلوم وأمثال هذه الأمور، بمقتضياتها تتعلق القدرة بالمقدور، تتعلق القدرة بنا بالمقدور والعلم بنا بالمعلوم، لشيء الصفة الأولية عالم إذ لا معلوم، الصفة الذاتية عالم إذ لا معلوم، هذه لا بلحاظنا بلحاظ المعلوم، إذا صارت بلحاظ المعلوم صارت إضافية لما صارت إضافية، فهي أي الصفات، فهي أي الصفات بهذا المعنى الإضافي النسبي، بهذا المعنى الإضافي النسبي لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية، اعتبارية قائمة باعتباري المعتبر وهو اللاحظ للخالق والمخلوق وهو اللاحظ للعالم والمعلوم، أمور في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلق، هل متغيرة بالحاسة تغير المتعلق لولا علمه بزيد وعلمه بعمر، تغير المتعلق لما تغير، إذا تغير المتعلق تغيرت النسبة لما تغيرت النسبة، النسبة التي كانت عالمية الحق لزيد صارت عالمية الحق لعمر، هل حادثة لو حادثة؟ هذه حادثة، هذه لا كلامنا لا فيها أنها حادثة، لكن لا تضر بالنسبة إلى الحق لأنها اعتبار معتبر. في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات، بحسب تغير المتعلقات وتغايرها، بحسب تعلق المتغيرات المتعلقات، متعلق زيد ومتعلق عمرو، بدلت النسبة لما تبدلت النسبة، بدلت من زيد إلى عمرو هم تغيرت النسبة، فإما تتبدل المتعلقات أو تتغير المتعلقات. زيد الكبير غير زيد الصغير، زيد الطويل غير زيد القصير، وأبدل. فإذا هذه أمور فيه، فإذا هذه أمور حادثة لا كلام لنا فيها. وأما بالاعتبار الأول، هو الاعتبار الأول وهي الصفات الذاتية، العلم، القدرة، بلا نظر إلى إضافة إلى شيء ومتعلق. وأما بالاعتبار الأول وهي الصفات الذاتية الحقيقية، فجعلت الكرامية أنها أي الصفات الذاتية حادثة. هنا المشكلة، زعمت الكرامية أنها حادثة، وزعمت الأشاعرة بأنها قديمة زائدة على الذات. فزعمت الكرامية أنها أي الصفات الذاتية كالعلم والقدرة حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات، ظنوا أنها من الأمور الإضافية تتبدل وتتغير بلحاظ تغير المتعلقات وتبدل الإضافات. قالوا إنه لم يكن قادرا في الأزل، ماكو متعلق قدرة حتى يكون قادر، يعني هو لا تصور، ماكو شيء معلوم حتى يكون عالما، ماكو شيء مقدور حتى يكون قادرا. فإذا هذه الأمور إنما صارت بعدما أوجد الشيء، فصار عالما به فقيل عالم، فقيل قادر. قالوا إنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا، ولم يكن عالما في الأزل ثم صار قادرا عالما، بل عالما لا بس أنا غلط، ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلافه أي خلاف هذا الكلام، لكون الصفات أزلية وهي عين الذات قديمة، ولا يصح مثل هذا الكلام بأنه يستلزم منه الدور أو التسلسل والكثير من الأباطيل. قل لا نحتاج إلى دور ولا تسلسل، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري. هل التعلق الاعتباري يرجع للشق الثاني موجودنا؟ هو التعلق الاعتباري. فإن عنوا ذلك، يعني فإن قصدوا ذلك أي الحدوث بالمعنى الاعتباري، فمسلم الحدوث بالمعنى الاعتباري يتوقف علينا على وجود المخلوق حتى يحصل الاعتبار. وإلا فلو كان مرادهم تجدد الصفات الذاتية وحدوثها فباطل بجهتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.